الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أصبحت قضية نفسية ليس من السهل أن يعالجها بقلة أو تسألني هل هذا يحق له أن يقول قال الألباني قال الألباني بمثل الناس أن من يخوتون الألبان مثلا أنا أعطيك الرياض إذا كان طالب علم ما يصرخ هذا السبيل طالب العلم يستعين بالخط الناشر فيه الألباني لكن من أسلوب الدعوة يكلم الناس على قدر عقولهم أتريدون أن يكذب الله ورسوله فإذا كان هذا الخصم اللي وقف أمام طالب العلم هو خصم الأبدان ليس من حكمة أبدا أنت يا طالب العلم تقول أن أنت عن كل هذا الحديث صحيح لا لأنه هو ما في عنده ثقة بالأبدان يمكن إذا ما كثره فهو ما قال اسم تبريده أكيد ذا يحتج أمامه بقوله لكن هذا الطالب إذا كان بقى هنا البحث عند الشطاعة يرجع لبعض الكتب الأخرى ويشوف فيها أقوال مطابقة لقول الألباني يقول إنه يا أخي هذا الألباني وحده قال على القول إنه سبق الألباني وهو النص لكن كما يقول عندنا في الشام الحكم بين بعضنا الآن كم طالب في كل الجامعات من هذه المسابق في قوة العلم والاطلاع قليل جدا فأي الأخي ستكون نتيجة طبيعية أن أيها الطلاب يرجع لأطفال الألباني ليه؟ لأن الساحة فارغة قلت ما قيل عنا في الشام كل بيوت على مزبلة سيارة مطلوبة الكلام كل بيوت على مزبلة سيارة فإذا كان بعض من نصيحنا غير ألباني لم يسمع له لم يسمع غير ألباني وهذا في الواقع واجب الطلاب أن يسمعهم الناس يحققون بحيث أن يأتي زمن قريب أو بعيد يصبح الأوبان نفس المنسية ليه؟ لأن الحمد لله صار في عنا علماء يبحثوا في الحديث مثل أوبان أحسن منه لكن الواقع الآن وهذا من وصولة عالم الإسلامي وكما ترى شوفوا المجلات شوفوا الجرائد شوفوا أنواع وأشكال من عيش الثقافات كثرة في ساعة العالم الثاني اليوم ما تسمع صوت هذا حديث صحيح هذا ضعيف هذا لا يرى فلان وفيه فلان والى اخره الا صوت قال العبد المسكين هذا الا يبتلي بالناس ويبتلي الناس به ويطيح من ناحيه تقليد الحديث كان مثلا اليوم كم حديث هذا لا يمكن ان يقال جواب ثاني لانه يختلف اختلاف الحديث ترجع حديث اخرجه في ظرف خمس دقائق ورد حديث تقدير ساعة ورد حديث تعلقه على الوقت حتى أجد مصدر النار آخر غير مصادر الحديث كنت وخمس النار حديث مسلية يعني مثلا إذا كان إسلام حديث من غير كتب الشتشة هذا سرعان من طول أمره أما إذا كان الحديث فيه ولا رجل واحد من غير الله كتب الستة فهذا يأخذ وقت حتى وإذا كتب الرواية في هذا النوع زاد الوقت كثرة وأنت لا الدولة في ما يتعلق بالبحث العلمي لا في النوع في دون عين طبع كثرة أما البحث العلمي فبحث لو كان صواما يرضى به يرضى لانه ليس من اختصاصه وليس له ان يتكلم بما دعا من ربه كما قال تعالى ولا تقف ما ليس لك من ذلك ان السمع والبصر والفؤاد كل ذلك ما نسال اما اذا كان من اهل العلم فانظر في حجته وفي دليله ومن دعاه

يقال ورد عليك سؤال السائل هل تدري تخشى ام لا؟ منه نفسك وتدري غيرك معك تقول ادري مثلا بناء على قولك اقصد لي ان اقول ايضا اقصد اقصد الاحاديث المسنده يعني غير احاديث معلقه التي ينبغي تشير اليها بقلبك احجام الكامل وتخرج بعد بسند ثم بعد درس في جامعة الملك عبد العزيز في مكه تذكر اي مثال ما تعالى واستاذ عندك المهم هذا رسالته التي اخذ على اساسها فهذا هي تحقيق كلام الامام الدارقطني فيما انتقده على صحيحه وكتاب الجبل ذات الله كان جاء اليه وانا كنت اشير اليه كل سنه في الغالب لما احج او اعتمد فالشاهد انه رحمه الله ابى الله ان يتم الا كتابا ولا منع اعطيك او اعطيك بعض الامثله التي تجعل طالب العلم في بين من بطلان كتب وروايات الشيخين الصحيحين عن ابي هريره وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تبعث من ظل لا تحت ظله ولا ظله الا ظله امام هايمي واشهاد بن عبد الله الى ان قال ورجل تصدق بيمينه فاخطاها حتى لا تعلم شماله ما انفق الجميل انت بلا شك لا تدري ان هذا الحديث في صحيح البخاري هكذا لكن في صحيح مسلم مقبول البخاري هو رجل تصدق بشماله حتى لا تعلم يمينه ما انفق شماله حتى لا تعلم او ما تعلم شماله ما انفقت يمينه الحديث صحيح مسلم مقبول ورجل تصدق بشماله فاخطاها حتى ما تعلم يمينه ما انفقت شماله فهذا خطا بلا شك حتى يقينه مثل ما انكم تنفقون وليس الاولاد لو سالك سائل وأراد أن نعرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج زوجات كثيرات مباركات تزوجها تدري؟ لا تدري في الصحيحين حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج رسولا وهو حلال وكل علماء الذين جاءوا الى عباس قالوا هذا حديث خطا لان تزوجها الرسول عليه السلام هي حلال لذلك يستحق ان يقول ان كل ما في الصحيحين التي هي في صحبتهن كبيرات السنه عليه السلام كما جاء في صحيح البخاري ان ارايد الغي مع الرسول عليه السلام فلما رفعت امرها اليه صلى الله عليه وسلم امره عليه الصلاه والسلام ان يدع الغزو معه وان يسافر معها اذا كنت تعلم ما تقول فالجواب يمين وتماريا ان الشافعي رحمه الله زار محمد بن حسن في جاره ومعلوم من حمل الحسن تخرج على شيخه ابن حنيفه وان ومن يجده وتعاونا اياه ان نتبعه في قراءه وعلمه ومنها اذا صح حديث وما يحميه وعلى المقدم الشاهد ان الشيخ لما زار ابن الحسن في ذلك وجاء الليل قوم صلاه العشاء ولا من هذا الشافعي جنبه للنوم اما عن حمد الحسن فقال له النور عند الصباح الدليل يؤخذ من معرفة الرواية والحكمة من اشتراك الشارع الحكيم على المرأة التي تريد الشارع المحرة ايش الرواية؟ تدريب الرواية كان غريبة مدينة او الشارع عرفت يعني هذا تماما يمكن يكون جواب سؤال سائل عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم ما اختلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان سابقهما فإذا كان معها محرم ما يأتي هذا إلا كان الشيطان تابعهما فأخبر له ابن ما هو الخلاف في اعتبار المرأة مع أبو الغريب وإن الناس ثالث هو الشيطان ابن ما هو الخلاف لا تدري الشيطان يقع يذكر يا أبي لا أخبرني أخبرني أخبرني أخبرني ولم اختباها للمرأة مع ذاك الرجل الأيمن بخلاف ما لو كان هناك محرم نفهم من هذا الحديث أن الخير محرم لأنه خاص به الإنسان وعلى العكس تماما حينما يكون في الخلوة رجل خاصة من أقاربه وحينما يكون مع المرأة المسافرة أيضا محرم لها الخشية سابقة الذكر تضعف وتضعف حتى تصبح من محيرة عرفت هذا الدليل يعني إذا عرفنا السلام أو العلة في نوع الشارع الحكيم أبي بنعمها فإذا وجد الشخص الثالث زال ذلك الخوف فالحكم إذا كما القرآن يدور مع العلة وجودا وعدما فعلة تحريم الخلوة هي دخول الشيطان بينهما إذا وجد شخص من أقارب هذه المرأة ذهبت العلة وفي ذهاب العلة لو هذا المعلوم وهو حكم تحريم الخلوة كذلك هناك في السفر ومن الأمور التي يعني نحن في هذا اليوم أن نتساءل عنها وعشر حادث أن بعض الناس اليوم يتسامحون بالسماح لمن السفر على الطائرات بدون محرم كنت مأمونة نقوم بأمونة ترون لكن الحقيقة الخشية لا تزال قائمة إذا كنا الحجاج أو غيرها أخرى بعيدة لا في نفس الوضع القصة أن يأخذ شرط شمال

في هذا المعنى العام في نوع القواعد من ذلك المعرفة ما في عن ذلك؟ لأن

الحقيقة أن الاتصال بالعالم الإسلامي هذا الاتصال بالتوحيد من كلامه ما هو المدى الذي نفهم من كلامه، لكن في حدود ما علمت يعني واتصلت بالناس فأنا أذكر دائما اليوم في باكستان أو في الهند. أما الشاعر والمرأة ففي من شيء ذلك، ولكن من شيء هناك من حيث قوة العلم واستطاعة استنباط الأحكام الشرعية من أدلة الكتاب والسنة. كان من قبل موجود الشيخ أحمد شاكر في مصر والشيخ حامد التقي أيضا هناك، لكن انتقل إلى رحمة الله. في جاي مع الأسف ضيق وهذا من الأسف في هذا الإنسان، وأن هذا الأسف يمكنه بقول الرسول عليه الصلاة والسلام إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور العلماء ولكنه يخلق العلم بخلق العلماء حتى إذا بنوك عالم يتهم الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأكثر بأهل علمهم تبرروا علمهم. لكن يوجد في العالم الإسلامي الآن حقيقة يعني حركة سلفية قوية جدا، وفيها شباب ينشئ في طلب العلم كثير، لكنهم بعد في تقريبا في أول طريق العلم أو في وسطه، ولما ينظر من النهج العلمي بعد قال ما عندي من جسم هذا السؤال. نعم. مثل هل توجد لطالب العلم أن يركز إلى كتب الألباني بتفسير الأحاديث ويتكلم ويقول هذا الحديث أخرجه الألباني في سنتين أو ثلاث عند الاحتجاج يعني، ولا يرجع إلى الأصول التي سبق الآن صححت سؤالك أنه قد ولا يرجع أن يقول لا لا نقصد هذا لا بد من الرجوع. هذا هو الجواب لهذا السؤال. الشيخ أنا أقصد أن في إن شاء الله ما أعلم كيف أقصد في المسجد النبوي، فماذا تنفع طلبة العلم السلفية في بالنسبة لتفحيح الحديث يعني أخذ صحة الحديث؟ طيب هو سألت السؤال تدري ما هو؟ أنت ما سمعت سؤال، أخذت سؤالك الأول بشيء من الغارات الغريبة، لكن الخشم فيه تم حرك الجهة لكن لا يتقدم ولا يتأخر. هذا من جهة، لذلك أنا سألت سؤال تذكره؟ إيه نعم. إيش هو؟ هذا الجواب. أعطيت الجواب وتأكيدا لأشعر أنك أنت يعني تعرف الجواب أولا، ثم هل هو الجواب ثانيا ولا لا؟ حتى عن إجابة قصيرة عن سؤال وكرر سؤالك السابق وكما قلت لك بطريقة أخرى. عندما تذكر السؤال والجواب هل أنا أعطيتك يعني سؤالك الأول؟ نعم. إيش هو؟ مرجع. مرجع إلى إيه؟ طيب ماذا تريد الآن إذا أردت أن الجواب عن سؤالك الثاني هل هو الأول؟ إيه الطريقة؟ سأقول لك بشيء كمان من الإضافات كما أفعلت أنت فأنا أستجيبك كأخذ من الجواب أنا فهمت إلى طلبك، لا أنا أبغى شيء آخر تحدد لي هذا حتى أمر فيه وأعطيك الجواب. لا لا إن كان يستطيع يرد جد برد. لا لا يستطيع. طيب يعود السؤال السابق، ماذا يفعل الذي وقع بين القولين بالنسبة للحنفي أو الشافعي وهو قد تقول لا يستطيع أن يرجع، ماذا يفعل؟ من يسأل؟ من عدم به؟ أي من عدم به؟ أي من عدم يسأل الجواب ما يعطيه الجواب؟ ايش يسألون؟ يا سلام لا يعني شو حي لأن القبيل القبيل إن هذا انتقال أو اعتراض في مشكلة ابن حل أمره بطريقة أخرى. نحن الواقعين من هكذا مثل أنت عم تقول ما يستطيع ربي فعلا ما يستطيع ربي ماذا يفعل؟ شو الحل عندك؟ إذا ولد